أما النوع الأول فهو الرجل يكون في دكان، في عقار، في دار، هو شاغل ومتمتع فيه، يأتي إنسان يعرض عليه ممكن تفرغ لي هالمكان هذا وأعطيك شيء حتى ترضى، فيتفقان على شيء فبيفرغ له العقار. هاي فروضية فعلا، اسم على مسمى. إلى مدة العقد، إلى مدة العقد، ولا أنا مدة العقد أي عقد ثاني، عقد يكون متفق معه، يعني خلال مثلا متفق معه 5 سنوات أو سنة، خلال السنة ممكن، وإذا كان خارج السنة أو 3 سنوات يعتبر مشروع. وش فاهم أنا عليه؟ خليني أضرب لك مثال. أنا في دكان أعمل فيها، تأتي أنت وتقول لي تفرغ لي الدكان أنا بحاجة إليها، وقل لك أنا الدكان متسبب فيها أكسب رزقي وقوت عيالي إلى آخره، تقول لي نعم أنا أعرف هذا، لذلك أعطيك شيء حتى ترضى، فنتفق أفرغ لك هذا المكان إلى سنة سنتين إلى آخره، فروغي والأجر السنوي كذلك يسمى، كما يتفق على الأجور يتفق عادة إلى سنة سنتين ثلاثة أربعة إلى آخره. هذا أقول الفروغية هذه التي أخذها مقابل تفريغي لهذه الدكان لك يجوز أن أخذها فضلا عن الأجر هذه السنوية أو الشهرية. إلى هنا شو يريد كلامك السابق؟ خلال مدة العقد الفروضية أنت الآن تستغل هاي الدكان، دكان أنت ماخذها خلال عام، إذا أنا خلال عام قلت لك إذا ممكن تأخذ هاي الدكان بدفع لك فروضية، أو أنت أنهيت العقد ومش هاي تطلع أنت، هذا الفرق بينه. ما فهمت عليك؟ أنا أقول الصورة اللي عرضت لك إياها، الصورة اللي عرضت لك إياها يرد عليها كلامك الأول اللي أنا ما فهمته. أيوة يرد. الاستئجار مبهم، المدة اللي أنت مستأجر فيها كصاحب الدكان يعني كمستأجر مبهم مدة العقد الإيجار. شو مبهم؟ ما قلنا كان إلى سنة أو سنتين نسمي المدة. طبعا إذا سميت المدة جائز. ما قلت هذا يا أخي. سؤال أخير. طيب. السؤال الأخير لعبد الرحيم السؤال الخضيل دقيقة. البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل، سجن عليه، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار. عيد في البنك الإسلامي توزع الأرباح بين البنك وبين العميل وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار، فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئا من النسبة التي خصصت للاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك وما الدليل على ذلك؟ ما أرى هذا يجوز في الإسلام، لأنه من باب أيضا أكل أموال الناس بالباطل، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالحهم يعرفونها. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا الاستثناء في الأسباب المادية، مثلا رجل فقير وما يعتاش حياة يعني دون حياة وسط، وقلت ما قول عنا بالشام مدرن إجا هاتف من أمريكا نفلان قريبك مات وطلع لك كذا وكذا $1,000، ما كان شيء على الرجل، ليس له كسب ولا إيمان، وهكذا الأمثلة توسعوا فيها أنتم. لكن فيما يتعلق بالمسببات التي يملك الإنسان أسبابها، سواء كانت أسبابا شرعية أو أسبابا كونية طبيعية، ما ممكن إنسان بقى يصير يحصل على المسبب بدون تعافي السبب. أضرب الآن مثلا، شخص يعيش في بيئة موضوعة من الناحية الصحية المادية، روائح كريهة، هواء غير نقي، طعام غير مغذي، شراب وسخ قذر، جراثيم ميكروبات، شو تتصور هذا الإنسان حياته راح تكون حياة صحة وعافية؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه ما تعاطى أسباب الصحة والعافية، وهذا أمر مجرد مثل الزر الكهربائي، تكبسه بانطفى، تكبسه بشيء، حقائق كونية معروفة بالتجربة. هذا الإنسان إذا تعاطى أسباب الحياة الصحية المادية وصل إليها ولا بقي محفوظا منها. تسمعوا الآن أن الأوروبيين اللي يعني نبغوا بسبب ميلهم إلى الدنيا كما قال تعالى يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بسبب هذا التقصر أتوا بالعجب العجاب. مثلا في بلد من البلاد ظهر فيها كثرة وفيات المواليد، مواليد أولاد صغار يعني، فدرسوا الموضوع، عرفوا الجرثومة مثلا أو شو المرض، وضعوا خطة لمدة 5 سنوات لمعالجة هذا المرض، وإذا بهم يعطوك النتيجة أنه في ظرف 5 سنوات نزلت قيمة الوفيات من كذا رقم إلى كذا. أمور حسابية دقيقة معروفة، هذا جعل الله لكل شيء سبب. نرجع بنقول السعادة والشقاوة بالمعنى الشرعي، يعني أن يكون الإنسان من أهل الجنة في الآخرة أو من أهل النار، إلى علاقة شيء بالأسباب التي يعرفها الأوروبيون؟ طبعا لا، أن هذه قضية شرعية إيمانية. ترى من هم أهل الجنة ومنهم من هم أهل النار؟ كقضية إيمانية وجواب مختصر منقول اللي كتب اسمه في اللوح المحفوظ ويوم نفخ الروح في الجنين سعيد أو سعيد ما في إشكال، والعكس بالعكس. مين هو بقى أيضا هل راح يكتب طويل العمر وقصير العمر؟ من اتخذ الأسباب. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. مين هو بقى أيضا هل راح يكتب طويل العمر وقصير العمر؟ من اتخذ الأسباب فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة أخرويتين الأسباب الشرعية. أيكتب سعيدا من علم الله أنه إذا خلق في الدنيا وبلغ سن التكليف واستجاب لله ولرسوله هو الذي يكتبه سعيدا، سواء سابقا أو لاحقا وهو جليل. ومن علم الله منه أنه لا يستجيب لله ولا لرسوله يكتبه عنده شقيا. فالقضية ليست هكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.